باب من بلغ علما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه متروك عن يحيى بن عباد ابن شيبان أبي هبيرة الأنصاري ثقة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام بن أبي الجنوب وهو ضعيف متروك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم ثقة عارف بالنسب عن أبيه رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. صححه الألباني. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن صالح اللخمي أبو يحيى له في البخاري حديث واحد وهو صدوق وسط قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو مدلس عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وعبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع. أخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي في الشعب وأحمد وأبو يعلى وصححه الألباني. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أملاه علينا قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي البصري الثقة الضابط قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو تابعي ثقة عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع. أخرجاه في الصحيحين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج وهو ثقة ثبت قال أنبانا النضر بن شميل المازني النحوي الثقة الثبت عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري وهو صدوق عن أبيه حكيم بن معاوية التابعي أحد مشاهير المحدثين عن جده معاوية القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. صححه الألباني وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأحمد والنسائي. حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا عبد العزيز بن محمد الدار وردي وأحد مشاهير المحدثين قال حدثني قدامة بن موسى ابن عمر بن قدامة بن مضعون وهو ثقة عن محمد بن الحسين التميمي مجهول عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم. صححه الألباني. حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي ومنكر الحديث متهم بالوضع. قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي وهو صدوق، عن معان بن رفاعة لين الحديث كثير الإرسال، عن عبد الوهاب بن بخت المكي وهو ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أخرجه أحمد والطبراني في الصغير، وإسناده ضعيف جدا ومتنه صحيح. وهذه الأحاديث كلها في فضل تبليغ العلم وبثه وإذاعته. وقد مر أيضا ما يدل على هذا المعنى في غير هذا الباب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.